فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والآيات بعدها، ولم يذكر في هذه الآية المنخنقة والمتردية والنطيحة لأنها من قسم الميتة، إنما حصل البيان أكثر في آية المائدة وإلا فهي من قسم الميتة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله. قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذا. هذا في نظر لأنه ما كانوا يحرمون الميتة. وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذا. هذا المعنى ولا صح، أي ليس هنالك شيء حرمه الله إلا ما قصه الله علينا. وقيل معنى لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذا، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية، عن التخصيص المفهوم من الآية أو العموم المفهوم من الآية، قد خصص أيضا بمخصصات منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فيه زيادة أحكام لم تذكر في هذه الآية. كل ذي مخلب من الطير حرام، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قالوا من الناس من يسمي ذلك نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح، وما يخرج من الأوداج عند الذبح. قال: ولا يدخل فيه الكبد والطحال لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل. قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيها حمرة الدم، فقال: لا بأس به، إنما نهى عن الدم المسفوح. وقال إبراهيم: لا بأس بالدم في عرق أو مخ، أي ما يبقى فيها، إلا المسفوح الذي تعمد ذلك. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال حماد عن عمران بن حدير: سألت أبا مجلس عن الدم وما يتلطخ من الذبح من الرأس وعن القدر يرى فيه الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس. وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. والآية كما تقدم مفهومها مخصص بأدلة أخرى ومنها الحمار الأهلي. وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. وقال أبو بكر بن مردويه ابن مردويه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية، وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن داود بن الصبيح عن أبي نعيم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والخلاصة أن الله عز وجل بعد أن ذكر ضلال الكفار في تحريم أشياء ما حرمها الله، بين بعد ذلك وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل الغير لابح. ذكر في هذه الآية أربعة أمور: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله سواء ذبح على النصب أو سمي عليه غير الله. مفهوم الآية أن هذه الأربعة فقط هي المحرمة، لكن هذا المفهوم قد خصص أيضا، قد جاءت محرمات أخرى، لكن في ذلك الوقت الذي أنزل الله هذه الآية كان المحرم هو ما جاء في هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.